بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 13 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 46، وهي قوله تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. أيها الإخوة، من توفيق الإنسان في الدنيا أن يفهم حكمة ما أودع الله فيه من أجهزة. أودع فيه عينين ولسانا وشفتين وأذنين، أودع فيه عقلا أو فكرا. هذه الأجهزة التي أودعها الله فيه ينبغي أن يعلم لماذا أودعت فيه، ينبغي أن يرى بعينيه آيات الله الدالة على عظمته، وينبغي أن يصغي بأذنيه إلى الحق إذا تلي عليه، وينبغي أن يحكم محاكمته لمعرفة سر وجوده وغاية وجوده. هذه الحظوظ، حظ السمع والبصر والفكر، أدوات معرفة الله عز وجل، ومعرفة الله عز وجل سر السعادة الأبدية. أيها الإخوة، نحن في فرصة لا تتكرر لسعادة إلى أبد الآبدين، لكن الذي غفل عن هويته، عن أنه إنسان مخلوق أول، أودع الله فيه هذه الأجهزة كي تكون أدوات بين يديه لمعرفة الله عز وجل، هذا الذي يرى بعينيه ما لا يرضي الله، ويصغي بأذنيه إلى الباطل، ويعمل تفكيره في غير ما خلق له. مثلا، أنا حينما آتي بآلة تصوير ملونة يمكن أن أستخدمها في تصميم أغلفة الكتب والتقاويم وأشياء لا تعد ولا تحصى، ويمكن أن أستخدمها أيضا فأجمع منها ثروة طائلة. أما أن أستخدمها في تزوير العملة، عندئذ ينتهي بي المصير إلى السجن. أنا حينما أسجن لأنني استخدمت آلة تصوير ملونة في تزوير العملة، أقول أنا استخدمت الآلة لغير ما صنعت له، صنعت للتصاميم، للأشياء الموافقة للقوانين. أما حينما أستخدم هذه الآلة للتزوير ينتهي بي المصير إلى السجن. الآن السؤال: ألم نجعل له عينين؟ يعني عين والله الذي لا إله إلا هو، تحار العقول في دقة صنعها. ذكرت مرارا أعلى آلة تصوير على الإطلاق صنعت حتى الآن الرقمية، وأعلى آلة تصوير يقتنيها مصور محترف بالميلي متر مربع في 10,000 مستقبل ضوئي، بينما في العين التي هي من صنع الله في بالميلي متر مربع 100,000,000 مستقبل ضوئي. 100,000,000! العين البشرية السليمة بتميز بين 8 ملايين لون. لو أن كل لون درج 800,000 درجة لميزت العين السليمة بين درجتين. والحديث عن المطابقة، وعن أن القرنية تتغذى بالحلول، والله لا أذكر من دقائق العين إلا واحد من المليار. ألم نجعل له عينين؟ أيعقل أن تكون هاتان العينان من أجل أن ترى بهما عورات المسلمين، أم من أجل أن ترى بهما دقيق صنع الله عز وجل؟ فالله عز وجل زودنا بعينين. شيء آخر، الذي أعطاك العينين لترى بهما ألا يراك؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين؟ الذي خلق لك العينين ألا يراك؟ وأعظم إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان، هذا إيمان. أنت حينما تعبد الله كأنك تراه فأنت في أعلى درجات العبادة. فالله عز وجل يقول: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، يعني هي اللغة التي تفضل الله بها علينا، حيث قال الله عز وجل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، يعني بكلمة يستجيب الناس لك. تصور دولة ليس فيها لغة، فإذا أردت أن أنقل للناس شيئا ما الوسيلة؟ لو أردت أن أمنع التجول أحتاج، إذا عندي 17 مليون إنسان أحتاج إلى 17 مليون شرطي ليدفعهم إلى البيوت، لكن ببلاغ واحد لا يستغرق دقيقة لا ترى أحدا في الطرقات. ما هي أداة الاتصال بينك وبين الناس؟ هذه اللغة. من تكريم الله للإنسان أنه علمه البيان. تعبر عن أفكارك، تعبر عن مشاعرك، تطلع على أفكار الآخرين، على مشاعرهم، تتعلم الخبرات التي تراكمت عبر الأجيال، تتعلم العلوم التي كشفتها بقية الأمم عن طريق الترجمة. فضل الله علينا باللغة فضل كبير. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فالله عز وجل جعل لنا عينين وجعل لنا أذنين. متكلم واحد يسمعه الآن ملايين مملينة، الملايين المملينة يقفون على ما قال بشكل مباشر. فقضية اللغة من أدق تعاريفها أنها أداة اتصال بين أفراد النوع، أداة اتصال وأداة تعبير وأداة مشاركة وأداة يرقى بها الإنسان. كل إنسان حصل العلم جمع علمه في كتاب. هذه الثقافة تراكمت، يعني ما قاله الإمام القرطبي قبل 1000 عام نقرأه اليوم من خلال اللغة، ولولا اللغة لما حفظ علم ولا انتفع منه إطلاقا. إذن هذا الذي أعطانا الفكرة وأعطانا السمع وأعطانا العينين من أجل ماذا؟ من أجل أن نؤمن به، وإذا آمنا به سعدنا بقربه في الدنيا والآخرة. يعني أنت حينما تكشف علة وجودك في الدنيا أن الله سبحانه وتعالى خلقك كي تعرفه، وإن عرفته عرفت كل شيء، وإن فاتك فاتك كل شيء. أنت حينما تعلم أن هذه الحياة الدنيا فرصة ذهبية لا تتكرر لنيل سعادة أبدية لا توصف. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالله عز وجل يقول: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم. الأصم أبكم. هذا الطفل ينشأ في بيئة يفهم بعد حين كل شيء وينطق بكل شيء. الإنسان يسمع ويرى. السمع نافذة على العالم الخارجي، والرؤية نافذة على العالم الخارجي، والفكر هو الذي يتلقى هذه الصور وتلك الأصوات ويحللها ويفهمها. لذلك قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والذي أتمنى أن يكون واضحا أيها الإخوة أنه ينبغي أن تستعمل الجوارح فيما خلقت له، وينبغي أن تستعمل الفكرة الذي أودعه الله فيك فيما خلق له. بدماغ الإنسان في 140 مليار خلية سمراء استنادية لم تعرف وظيفتها بعد، وعلى سطح الدماغ 14 مليار خلية قشرية تتم فيها عمليات تفوق حد الخيال. تتم المحاكمة في ناصية الرأس وفي مركز للسمع والبصر والشم والمحاكمة والاستنباط. تتم عمليات فكرية في الدماغ تفوق حد الخيال. بعض المقالات العلمية أنهم فتحوا دماغ إنسان وأعطوا منطقة الذاكرة تياراً كهربائياً ضعيفاً جداً، فالذكريات التي قبل 30 عاماً تذكرها، فلما رفعوا شدة التيار انقلبت الذكريات إلى صور أمامه. يعني لا يزال الدماغ عاجزاً عن أن يفهم ذاته حتى الآن، أعقد جهاز بالإنسان. أيها الإخوة، حينما يتفضل الله عز وجل علينا بالسمع والبصر، يعني في عندك ذاكرة لا يزيد حجمها عن حبة العدس، يمكن أن تستوعب 60 مليار صورة خلال عمر معتدل متوسط. 60 مليار صورة. ذكرت قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى لكرامة الإنسان عنده منحه بعض صفاته، فالإنسان فرد لا يتكرر. علامات فرديته أن قزحية عينه لا يمكن أن يشبهه فيها إنسان على وجه الأرض، لذلك استخدمت هذه الخاصة في الإنسان الآن لمكافحة ما يسمى بالإرهاب. فإذا دخلت إلى مطار في بلاد الغرب، أول شيء تؤخذ صورة لقزحية العين وتوضع على الجواز، عندئذ لا يمكن لهذا الجواز أن يزور. الآن صنعت أقفال لا تفتح إلا على قزحية العين، يعني في إنسان بالأرض يستطيع فتح هذا القفل وهو صاحب القفل، يضع عينيه عليه فيفتح. فأنت فرد في قزحية العين، لا يمكن أن يشبهك إنسان آخر على وجه الأرض في شكل قزحية العين. وأنت فرد في نبرة الصوت، لك نبرة صوت تتميز بها من بين 6,000,000,000. وأنت فرد في رائحة الجلد، وحديث بعض النساء لنصح بناتهن يوم الزفاف: والماء أطيب الطيب المفقود، لأن لكل جلد رائحة زكية، فإذا نظفت جلدك فلجلدك رائحة مقبولة ورائعة، ولكن بشرط أن تكون نظيفا. وعلى أساس هذه الرائحة تعمل الكلاب البوليسية، لأن الكلب أودع الله فيه حاسة شم تفوق حاسة الإنسان بمليون ضعف. لذلك إن أعطيته حاجة لامست جلد إنسان مطلوب يبحث عنه من بين مئات الألوف ويهتدي إليه لمسافات بعيدة جدا. فرائحة جلد الإنسان هوية، ونبرة صوته هوية، وقزحية عينه هوية، وبصمته هوية. بعض المجرمين الذي أدمن الإجرام أجرى عملية ونزع جلد إبهاميه، وضع مكانهما جلدا من رجليه، بعد 2 شهر ظهرت على الجلد الذي زرع خطوط بصمته السابقة. يعني حدثني أخ محامي قال لي: بأي عقد مهم احرص على أن يبصم الطرف الآخر ببصمته على العقد. قلت له: لماذا؟ قال: لأن التوقيع يقلد، والادعاء بأن هذا التوقيع ليس توقيع قائم، والمحاكمة قد تستمر 10 سنوات للتأكد من التوقيع، بينما بصمة الإنسان لا تقلد. عرضوا بصمة على 100,000 بصمة، والبصمة فيها تقريبا 100 علامة، 100 علامة لا يمكن أن تتشابه من البصمتين 7 علامات، وإن توافقت 7 علامات بين البصمتين فهما لإنسان واحد، وأنت فرد في بصمتك. والآن في شيء اسمه الزمرة النسيجية، لذلك الإنسان حينما يزرع كلية ويرفضها الجسم لتباعد الزمرتين، وليس على وجه الأرض إنسان يشبهك في زمرتك النسيجية. هذه غير الزمرة الدموية، كل إنسان له زمرة نسيجية، وأنت فرد في بلازما الدم السائل الذي تسبح فيه الكريات الحمراء، أنت بهذا أيضا فرد. فلكرامتك عند الله منحك الله صفة الفردية، وهي صفته. وإذا قرأنا الحديث الشريف يمكن أن نفهم هذا الحديث في ضوء هذه المعطيات: إن الله خلق آدم على صورته، فأنت المخلوق الأول، أنت المخلوق الذي خلقت لجنة عرضها السماوات والأرض، وأن هذه الدنيا دار عمل وليست دار أمل، ودار تكليف لا دار تشريف، وأنت فرد حينما سمح الله لك أن تشرع من خلال نصوص قرآنية ظنية الدلالة، سمح الله للعلماء الكبار أن يستنبطوا أحكاما فقهية فرعية من نصوص كلية. إذن لكرامتك عند الله سمح الله لك أن تشرع، ولكرامتك عند الله سمح الله لك أن تبتدع. الآن توصلوا إلى وردة سوداء، إلى نباتات هجين. أساساً معظم النباتات التي نأكلها بذورها أجريت عليها تعديلات وراثية، يعني نأخذ من هذا النبات مقاومته للبرد، ومن هذا النبات محصوله الغزير، ومن هذا النبات قدرته على العطاء المستمر، نجمعها في نبات واحد. إذا سمح للإنسان أن يبدع من خلال الجينات. ومن يصدق أن في الإنسان تقريبا 30,000 جينة بالإنسان، وكل جينة مؤلفة من حروف، يعني ببويضة المرأة وبحوين الرجل بالنواة في معلومات مبرمجة، حروفها تقترب من آلاف الملايين، حروفها تقترب من آلاف الملايين. تم اكتشاف 30 جين حتى الآن، وفي 9,000 مرض تعود أسبابها إلى الجينات. وأن الذي كان يقال في العالم الغربي من أن المنحرف جنسيا له جينات خاصة كلام سقط تحت الأقدام، وثبت بالبحوث الدقيقة أنه لا علاقة بين الجينات وبين انحراف الإنسان، إنما هو من فعله واختياره. إذن السمع، يعني والله لا تزال الأذن من عجائب خلق الله في الإنسان. كيف يفرق الإنسان بين النغم وبين الضجيج؟ قد تضع تحت باب الغرفة قطعة زجاج، فإذا فتحت الباب تكاد تخرج من جلدك من انزعاجك من هذا الصوت، وقد تقف أمام شلال كشلالات نياجارا فلا تتأذى بهذا الصوت الذي لا يحتمل. هذا صوت ماء يخر مقبول عند الإنسان. حتى الآن السر في التفريق بين النغم والضجيج مجهول. حتى الآن ما في الأرض الآن آلة تكبر الصوت وتخمد الصوت كغشاء الطبل. إن كان الصوت ضعيفا كبره، وإن كان قويا خففه، وأنت لا تعلم. غشاء طبل وقناة سمعية وأربع عظام، ما الفرق بين أن تأتيك الأصوات وأن تفهمها؟ لو جلست بين اثنين يتحدثون الفارسية مثلا تأتيك الأصوات فقط، لكن لو جلست بين اثنين يتحدثون عربية تأتيك الأصوات والمعاني والأفكار والمشاعر. في أي مكان تفهم الكلام. بعدين في شيء دقيق بالأذن، اجلس مع صديق حميم في غرفة، وضع على طرف النافذة آلة تسجيل، وأدر معه حديثا حميما عميقا لساعة، ثم اسأله ماذا سمعت من أصوات في الطريق، لا يسمع شيئا، مع أن هناك أصوات وسيارات وبائع وقود سائل وصوت ارتطام. ما هذه الأذن التي تصطفي لك ما أنت بحاجة إليه، وبقية الأصوات لا تسمعها أبدا؟ افتح المسجلة، كل هذه الأصوات التي سجلتها لم تسمعها. طيب ما هذه الدقة في الصنع؟ قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء وأنشأ لكم السمع والأبصار. صنعت الأذن كي تتلقف بها الحق، وصنعت العين كي ترى بها آيات الله الدالة على عظمته، وقدم لك الدماغ أو الفكر من أجل أن تعرف الله عز وجل. فكل بطولتك أن تستخدم هذه الجوارح لما خلقت له. إذن الآية: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. يعني حينما قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك، من يملك عينيه؟ يعني لي صديق صديق جاء من فرنسا يحمل أعلى شهادة، وتولى منصب رفيع جدا، وتزوج امرأة، وأتى معه بامرأة من فرنسا، وسكن بأرقى أحياء دمشق، وكان متألقا إلى أبعد الحدود. فجأة فقد بصره، فنوع من المجاملات، بقي في بيته شهرين أو ثلاثة. يأتيه الموظف الذي دونه بالبريد يقرأه له ويأخذ توجيهاته. بعد حين سرح، يروي لصديقه ما يلي: يقول والله أتمنى أن أجلس على الرصيف أتكفف الناس وليس علي إلا معطف، وأن يرد الله إلي بصر. فالذي يملك عينين نعمتان لا تقدران بثمن، والذي يملك الأذنين نعمتان لا تقدران بثمن، والذي يملك عقلا في رأسه. مرة كنا في حفل بغوطة دمشق، حفل عيد مولد نبوي، إنسان فاقد عقله رفع صوته بالسباب والشتائم وسب الدين وسب من في المجلس، يعني ألغى كل هذا الحفل. فلما انصرفنا قلت: يا رب ما الحكمة من وجود هذا الإنسان المختل؟ قلت: من أجل أن نعرف نعمة العقل، اللي الله عز وجل أعطاه عقل برأسه، بيتكلم الكلام المناسب، بيسكت في الوقت المناسب، بيغضب بالوقت المناسب، يحلم في الوقت المناسب، يربي أولاده بطريقة حكيمة. هذه نعمة لا تقدر بثمن. فالله عز وجل يلفت النظر إلى نعمة السمع والبصر ونعمة العقل. بالمناسبة، هو الدماغ يمكن أن نسميه فكرا، أما العقل قد يكون في القلب، لا في المضخة الصنوبرية، لا، في قلب النفس، لقوله تعالى: لهم قلوب لا يعقلون بها. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، يعني يصدفون ينصرفون عن الحق إلى غيره. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدي. أيها الإنسان، ما دام الحديث عن آيات الله الدالة على عظمته في خلق الإنسان، هل تعلم أن في جسمك جيشا بكل ما في هذه الكلمة من معنى؟ هذا الجيش اسمه جهاز المناعة المكتسب، في ست فرق. الفرقة الأولى سلاح الإشارة، كيف تتواصل الفرقة الأولى مع الثانية مع الثالثة مع الرابعة مع الخامسة مع السادسة؟ عن طريق فرقة سلاح الإشارة. والفرقة الثانية فرقة الاستطلاع أو الاستخبارات. هذه إذا دخل جرثوم إلى الجسم ذهبت إليه وأخذت شفرته الكيماوية فقط، وترجع إلى فرقة ثالثة تصنع فيها الأسلحة في العقد الليمفاوية. في هذه العقد تصنع الأسلحة، أما هذه العقد تملك ذاكرة عجيبة، فإذا صنعت سلاحا مضادا لجرثوم وشفي هذا الإنسان عن طريق هذا السلاح المضاد، تودع خصائص هذا السلاح في ملف، فلو عاد الجرثوم بعد 70 عاما الملف جاهز، ولولا هذا الملف لما كان من جدوى من التلقيح إطلاقا. ما التلقيح؟ نعطي الطفل جرثوم الكوليرا. العقد الليمفاوية تصنع المصلة المضادة لهذا الجرثوم ويحفظ في ملف خاص، فإذا عاد الجرثوم بعد 70 عام الملف جاهز والسلاح جاهز. فالفرقة الأولى إشارة، والثانية استطلاع، والثالثة تصنيع أسلحة، والرابعة فرقة المقاتلين. الفرقة الأولى سلاح الإشارة، والفرقة الثانية سلاح الاستطلاع والاستخبارات، والفرقة الثالثة مؤسسة معامل الدفاع، والفرقة الرابعة المشاة المقاتلون، الفرقة الخامسة فرقة سلاح الهندسة لتنظيف أرض المعركة من جثث القتلى. أيام بصير ورم داخله سائل أبيض في الجسم، هي نتائج المعركة. الشيء الذي لا يصدق أنه في جنب القلب غدة بحجم حبة الحمص اسمها التيموس. إلى عقدين من الزمن أجمعت كتب الطب أنها غدة لا وظيفة لها، هذا يدرس في الجامعات. ثم اكتشف أن هذه الغدة التي اسمها التيموس هي أخطر غدة على الإطلاق في الإنسان. ما هي هذه الغدة؟ هي مدرسة حربية. الفرقة الرابعة فرقة المقاتلين عنصر قوي معه سلاح فتاك لكنه جاهل، سماها العلماء الغدة التائية الهمجية. فإذا دخلت إلى هذه المدرسة الحربية تعلمت من هو الصديق ومن هو العدو. تمكس هذه الكريات في هذه الغدة التايموس سنتين، تتعرفان إلى كل العناصر الصديقة وإلى كل العناصر العدوة، ولا بد من امتحان. ما الامتحان؟ تعطى هذه الكرية عنصر صديق، فإذا قتلته ترسب وتقتل، وإذا لم تقتله تنجح وتتخرج. ثم تعطى عنصرا عدوا، فإذا لم تقتله ترسب وتقتل، وإن قتلته تنجح وتتخرج. الآن هذا الجيل الأول الذي تلقى التعليم يعلم الأجيال اللاحقة إلى نهاية العمر، وعندئذ تنتهي مهمة هذه المدرسة وتغلق أبوابها وتضمر. بسن 60 أو 70 أو 50 بنشأ حالة اسمها خرف مناعي يضعف التعليم، فتنشأ في الجسم حرب أهلية. يعني هذه العناصر القوية التي معها سلاح بدل أن تقاتل أعداء الجسم الجراثيم تقاتل العناصر الصديقة. لذلك الأطباء عدوا 7 أمراض تتأتى من هذه الحرب الأهلية، منها التهاب المفاصل الحاد، هذا مرض سبب حرب أهلية بالجسم، ضعف التعليم. أيها الإخوة، جهاز المناعة المكتسب هذا الجهاز إدارته خارج الجسم، عناصره في الجسم 6 فرق، لكن في فرقة اكتشفت عام 67 اسمها فرقة المغاوير الكوماندوس. هذه الفرقة تستطيع أن تكتشف الخلية السرطانية في وقت مبكر وأن تلتهمها، هذه الفرقة. وفي أحدث بحث عن الخلايا السرطانية في الجسم، كل إنسان من بني البشر في مليارات الخلايا السرطانية، لكن على كل خلية قامع يقمعها أن تؤذي صاحبها. ما الذي يفك القامع عنها؟ قال 4 أشياء: الشدة النفسية، الخوف، القلق، الحقد. لذلك التوحيد صحة، الموحد لا يخاف، الموحد لا يحقد، الموحد لا يقلق، قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فلذلك هذا الجهاز يقويه الحب والأمن ويضعفه الخوف والقلق. فهذه الخلايا السرطانية على كل خلية قامع يقمعها، فالشدة النفسية التي تتأتى من الشرك بالله، والآية فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. إن الله عز وجل يقول إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالشدة النفسية أخطر شيء على جهاز المناعة المكتسب. وكم من إنسان تلقى نبأ سيئا فأصيب بمرض خبيث، ضعف جهاز المناعة. يعني الخلية السرطانية تتحرر من قامعها عن طريق الشدة النفسية، والشدة النفسية سبب الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إنسان كل من في الجزيرة ضده أهدر دمه 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، تبعه سراقة قال له يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ شو الحل؟ يعني أنا سأصل وسأؤسس كيانا إسلاميا وسأحارب أكبر دولة وقتها وسأنتصر عليها وسوف تأتيني غنائم كسرى إلى المدينة، ويا سراقة لك سوار كسرى. فالمؤمن واثق من نصر الله ولو تأخر قليلا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنا أقول لكم أيها الإخوة الآن أخطر شيء يدمرنا أن ننهزم من الداخل، أن نقنط من رحمة الله، أن نقول انتهينا، أعداؤنا أقوياء جدا وبيدهم كل شيء ونحن انتهينا. لا، إنما نحن ممتحنون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الذي يفك هذا القامع أيضا ذرة البترول. الذي يعمل بمشتقات البترول ولا ينظف يديه كثيرا ويأكل بيديه، فإذا وصل إلى جوفه بعض هذه المواد البترولية ربما هذا يسبب ضعفا في جهاز المناعة. وأيضا البلاستيك مع الحرارة والحمض والكشط كما يقال، يعني إما أن يصل إلى جوفك بحركة ميكانيكية عن طريق السكين والكيس، أو بالحمض مع البترول مع البلاستيك، أو بالحرارة مع البلاستيك. ثم الإشعاع النووي، 4 أشياء تضعف القامع الذي يقمع الخلية السرطانية. أيها الإخوة، هذا خلق الله، جهاز المناعة المكتسب. استمعوا لهذه الحقيقة، يقويه الحب ويقويه الأمن، والحب والأمن من ثمار الإيمان. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن لهم وحدهم. والله الأخطار التي تنتظر المسلمين لا تعد ولا تحصى. والله التهديدات التي يهدد بها الأقوياء العالم الإسلامي والله لا تعد ولا تحصى. والأسلحة التي يملكها أعداؤنا يصعب تصورها من شدة فتكها. ومع ذلك الله عز وجل يطمئننا أن الأمر كله بيده، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. يد الله فوق أيديهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نحن الآن أيها الإخوة في أمس الحاجة إلى التوحيد، إلى أن نرى أن يد الله تعمل وحدها في الكون. يعني وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، أما وما تسقط من قنبلة يعلمها من باب أولى. مدام ورقة زيتون إذا سقطت يعلمها، الصاروخ والقنبلة والزلزال بيده. سيدنا موسى حينما كان في صندوق، دققوا في هذا الكلام، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ما هذا الكلام؟ إذا خفت عليه ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لمن هذه القصة؟ لنا. صندوق في نهر، من يحركه؟ الله جل جلاله. من ساقه إلى شاطئ قصر فرعون؟ من جعله يقف أمام غصن؟ من ألهم امرأة فرعون أن تأتي إلى شاطئ القصر؟ من جعل هذا؟ طيب، واحد وجد نفسه فجأة في بطن حوت، في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة أعماق البحر، وفي ظلمة الليل، في ظلمات ثلاث، الأمل كم بالنجاة؟ ولا واحد بالمليار. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. القصة انتهت، جاء القانون الذي قلبها إلى قانون، وكذلك ننجي المؤمنين. فرعون بقوته العسكرية المخيفة، وبحقده الدفين، وبلحاقه بموسى وأصحابه، والبحر أمامهم، النجاة احتمال كم؟ صفر. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ونحن أيها الإخوة في أمس الحاجة إلى الثقة بالله، ولكن الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. إن اتقينا ربنا وصبرنا فالتقوى والصبر طريقنا إلى النصر، وإن عصينا وصبرنا فهي الطريق إلى القبر. الحال مؤلم، نعصي ونصبر، ونصبر تجاوزا مقهورون، أما حينما نتقي ونصبر هو طريق النصر. الآية أيها الإخوة: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون عن الحق. لذلك ما أكثر العبر وما أقل المعتبرين. ونحن في أمس الحاجة في هذه الظروف العصيبة التي يكيد لنا أهل الأرض، لا ليضعفونا ليستأصلونا. أقول لكم بكل صراحة، نحن أمام حرب عالمية ثالثة موجهة ضد المسلمين. ينبغي أن نستعد بالإيمان وبالعمل وبالتعاون وبالتضامن، فلعل الله سبحانه وتعالى يحبط مسعاهم، والحمد لله رب العالمين.